هل المحرم فاستهلت أدمعي ووراء زناد الحزن بين الأضلع مذ أبصرت عيني بذوق هلاله ملأ الشجاع جسمي ففارق مضجعي لكن للمصطفى خل البجاء والنوح كله انت لو ينكشف لك كان شفت شلون شكله على اي حالة تابض على الشباب الشبات والمدمع يهل حاسب للعمامة وحوله أبو الحسن واحد الواحد أبو أسط المات من بلبس السواء وتصيح يا شيعه نحل شهر وقد انجلى عن مكتين وهو ابنها وبه تشاء حطيم لم يدري أين يريح بعد ركابه فكأنما المأوى عليه كل هالمناسك يوم عاشور أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري تقل لي عقل ثياب عرسك فصلت جن خسرت حسبات قلب اللي حسبت كل الأسد زفت شبابه وادني يا ابويا العمتي زينب الهد شد جرحي ترى دايب حشا اللي عقلي مهجتي حجيك فرا لازم اشيلك للمخيم يا مريم لازم اشيلك للخيم يا مهجة الروح جثتك يا صبي عيني وين انا لو قلت لما اقبل علي بالشمس مطلوب لازم تقل لي كان جبت الولد ما تبدأ شات الطم الهامة بلي ويا اهل الخيم جاهزوا علي طلعن يا ولي من الخيم عما شافن علي مرمي ويجرون ومن الطابر ما تنحص جراحة ومن الطابر ما تنحص جراحة زينب تهل دموعها مهمور ويا اهل الخيم اشوف على صدر جنازة سمع يمك ولينا يقول الشيخ بن نصار انا شفت الحسين في رؤيا وهو معجب علي. يقول لي يا شيخ ايش سويت بهالابيات مزعت قلبي. قال له سيدي اي ابيات انت تقصد؟ قال هذه الابيات يا ابويا من سمع يمك ولينا ومن شبحة لعند الموت الحسين ينادي الذي على المشرع ظلت رمية هذا جاسم زفت منها ضعايا زفت كان يا كبش الكتب بهبك للنهضة جل حشم أولاد الهوى شم قوم وانزف هالوقت وانا مفروض ما عندي احد بس حرمت جر وانا والقلوب انفتت قوم بسك يا قمر عدنان من نوم الاتراب وقض شبول الهوى شم والبس وجديد الثياب والذوايب سرحوها وقوموا وانزف هالشف وانت خوج الدم جاء سن كان تنشف دمعت اسمع صرخة عند النسوان هذه من هو اللي تصرخ رملة ما بين النساء تلطم صدرها معود رملة ما بين النساء تلطم صدرها معود ردت نسبة في الولد ما بين قوم وكل هل ما دعيت صرع وسبني بوضي يا ابن شبيب إن كنت باكيا على شيء فابكي على مصاب جدي الحسين فلقد ذبح كما نادت يا ابني يا ابني يا عبد الله يا غالي أني برباك سهرت الليالي بس هاي ما كانت ببالي ادور عن من وش ما يلا هز المهل والمهل واخذ ينادي اخي عباس بني علي ابن اخي قاسم حبيب زهير وغير مالي يناديكم فلا تجيبوا أنيام فأوقظكم أم حال بيني وبينكم ريب المنون نادته أخته زينب أبا عبد الله من تنادي أجساد مصرعة على البلوى قال أخي زينب أبحث عما يقدم لي جواب الله أبو علي ما عندك أحد لا أحد يقوم وياك يقدم لك الجواب تعال أبا عبد الله هؤلاء شبابك هاي الشيء عندك هذه أنصارك تنادي ناديك من ضمائرها وتفديك خرجت مد سمعت زينب إعوانا تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفل ما درت أن أخاها عافرا في بطنه دم المنحر جال خاضبا للمركبه وحسينا مذوعت مالاح من حال الجواد الصاهلي خرجت فازقة الجيب بلب الظاهلي وبدت من داخل الخيمات آل الفاضلي بصراخ كاد أن يهدم ركن الحرب وحسينا قعد على صدع الشمر وحسين تحت يعتي قعد على صدع وحسين تحت يعتي قعد على صدع وحسين تحت يعتي شيل السيف عن من حرج شيل السيف شيل السيف شيل السيف شيل السيف صرخة واحدة نعزي بها الإمام صاحب الزمان هذا اليوم يقول لك سروس يا أهل الحماس ولا لك سروس عقبها اليوم ماكو راسي لك سروس يا أهل الحماس ترى حزن حسين فوق جهت زينب وجهها ناحية جسد الحسين نادت ودي أوصل مصرعا ون وانجدل أنا ودي أوصل مصرعا نغسل الطبرة خويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة ترى مأخوذة الإحسان شوف الشمر بيش سوى سوى ترى الصوت علمتوني وأحسن الآن انكسر الظهر الآن أخذ شوكة أخذ الأعداء يصدقون على الحسين بالأكف نادى الآن شمو تبين لا عند فضل الإخوة يا منعي يا منعي فضلك يا أخو ما شفت أنا في الإخوة مثلك بدا طال عندك جفه يا ولد يا ولد شال العلم مسلوبه طاح طاح راعي العلم طاح طاح راعي العلم طاح ظهري انكسر من طيحته وحسين ظل بوحدته يا القطعت ما بين الصوف دمي على عيني جمد يا حسين ما شوف هالشف دمومي يا بقية أهل هاشم طاح طاح راعي العلم طاح ظهري ظهري انكسر من طيحته وحسين ظل بدا راعي العلم وصلت الماء يا ابو فاضل ملأت كفك بالماء انا ما بزعل عليك يا اخويا يقل لي ايش ما رويت قلبك يوم طبلت الشريعه قال يا مظلوم تدري بالوفا الشيمة وطبيعه شلون ابو السكنه يتروى وينسى ابو السكنه نكسر الروس يا أهل الحماسة يا يقول عقب هاليوم بعد ما كراسي ارتفع بعد أن ارتفع رأس الحسين تطفط كل الروس والله نكسر الروس يا أهل الحماسة